إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة شرح منهج الميراث. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا فضيلة الأستاذ. توقفنا في الحلقة الماضية عند السؤال التالي: ما الحجب وما أقسامه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. الحجب في اللغة هو المنع، شرعا منع وارث معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص أقرب منه. نعم، منع وارث معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص أقرب من هذا الوارث. ما أقسام الحجب؟ الحجب بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: النوع الأول ما نسميه حجب الحرمان، والنوع الثاني ما نسميه بحجب النقصان. يعني إيه؟ حجب الحرمان أن نمنع هذا الوارث من ميراثه كله لوجود شخص أقرب منه. زي إحنا اتفقنا في الحلقة السابقة، لو لقينا في المسألة أب ووجدنا في المسألة أخ شقيق. قلنا قاعدة أن الإخوة جميعا لا يرثون في وجود الأب. نعم، جميل. إذن الأب والأخ الشقيق، الأب يأخذ التركة كلها والأخ الشقيق محجوب. حجب حرمان ولا نقصان؟ حرمان. ليه؟ لأنه منع من الميراث كله. منع من الميراث كله، يعني النقصان، حجب النقصان إذا أخذ يعني بعض الميراث. حجب النقصان أن ينزل من نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأقل. نعم، أن ينزل الإنسان من نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأقل. مثال: مات، ونكتب يلا يا أولاد، مات وترك زوجة وأما وأبا. الزوجة ما فيش فرع وارث تأخذ الربع. جميل. الأم ما فيش فرع وارث، ما فيش اتنين من الإخوة، تأخذ الثلث. نعم. والأب يأخذ في هذه الحالة الباقي تعصيبا. طب ما تعالوا نلعب معهم كده لعبة بسيطة ونزود عليهم بنت. شوف البنت هتعمل ايه في المسألة. البنت ليها في هذه الحالة النصف. الزوجة، الزوجة هيحصل لها حجب ايه؟ الثمن، هتبقى الثمن. جميل. يعني حجب ايه؟ نقصان ولا حرمان؟ لا، نقصان. نقصان، تنزل من نصيبها الاعلى اللي هو الربع الى نصيبها الاقل اللي هو الثمن. الام هتنزل من نصيبها الاعلى اللي هو الثلث الى نصيبها الاقل وهو السدس. السدس. الاب هياخذ في هذه الحاله السدس والباقي تعصيبا. اذا قلبت المساله. قلبت المساله. لماذا؟ هذا ما نسميه حجب الايه؟ حجب النقصان. هذا ما نسميه حجب النقصان. اذا عندنا حجب حرمان، وعايزين برضو نحفظ قاعدة مهمة جدا. نعم. ان عندنا ستة لا يحجبون حجب حرمان، هم اقرب ستة الميت. من اقرب ستة الميت؟ الاب. جميل. والابن. جميل. الام. والبنت. والبنت. والزوج. والزوج او الزوج. اذا هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان: الام والاب، الابن والبنت، الزوج والزوجة. نعم. فعش في مسألة فيها زوجة وتقول ايه؟ محجوبة. لا صح. نعم. تحجب حجب نقصان ماشي، انما تحجب حجب حرمان لا نعطيها شيئا من الميراث، هذا لا يجوز ابدا في شريعة الاسلام. نعم. الاب لا يجوز ابدا ان نحجبه حجب حرمان في شريعة الاسلام. طيب، عندنا قواعد معينة في موضوع حجب الحجب عموما. القاعدة الاولى تقول ان كل من ادلى الى الميت بسبب لا يرث مع وجود هذا السبب. بسبب يعني بمعنى؟ نعم. نعم، يعني كل من أدلى إلى الميت بواسطة شخص لا يرث مع وجود هذا الشخص. مثلا مات وترك ابن وابن ابن. ابن الابن قريب لي عن طريق مين؟ الابن. جميل. إذا ابن الابن لا يرث في وجود الابن. الله يفتح عليه. نعم. ساعتها الابن يأخذ التركة كلها وابن الابن لا يرث شيئا. أب وأبو الأب، من الذي يرث؟ الأب. الأب يرث وأبو الأب لا يرث. لا يرث. نعم. ليه؟ كل من أدلى إلى الميت بقريب لا يرث مع وجود هذا القريب. نعم. يستثنى من ذلك حالة واحدة فقط. نعم. هي مين؟ قالوا الأم لا تحجب الإخوة لأم. لا تحجب الإخوة لأم. طيب بالمثال يعني مات وترك. نعم. أم وإخوة لأم. لو احنا قلنا مات وترك أب وإخوة لأبن، لأبن الأب يأخذ التركة والإخوة الأب لا يرثون لأنهم صلتهم بالميت من جهة الأب. نعم. هو يحجبهم. إنما الأم لا تحجب الإخوة من جهة الأم رغم أنها صلة القرابة. نعم. أنا أخواتي من جهة الأم يقربوا لي عن طريق مين؟ عن طريق الأم. نعم. ومع ذلك هي تأخذ الثلث وهم يأخذون الثلث. والباقي؟ والباقي هناخد مسألة اسمها الرد، نعرف الباقي كيف يقسم وكيف نتصرف فيه. نعم. إن شاء الله بإذن الله. يبقى القاعدة الأولى أن كل من أدلى إلى الميت بسبب لا يرث مع وجود هذا السبب. رقم اثنين، يقدم الأقرب على الأبعد دائما، يقدم الأقرب في العصبات. نعم. يقدم الأقرب على الأبعد. إن تساووا في الدرجة تقدم بقوة القرابة. مثل ماذا؟ جميل. إحنا قلنا في ترتيب العصبات قلنا الجزء الميت. نعم. وبعدين أصل الميت، وبعدين جزء الأب، وبعدين جزء الجد. قلنا في جزء الأب مين؟ الأخ الشقيق والأخ لأب. من أب. دول في درجة واحدة ولا مش في درجة واحدة؟ في درجة واحدة اللي هي درجة إيه؟ جزء الأب. نعم. تساووا في الدرجة ووجدناهم في الميراث، من منهم يأخذ؟ الأخ الشقيق. ليه؟ لأن قوة القرابة هو هنا قريب للميت من جهتين، من جهة الأب والأم، ومن جهة الأم، من جهة الأب والأم، ومن جهة الأم. أما الأخ لأب فهو من جهة الأب فقط، فيقدم هذا لقوة القرابة، يقدم الأخ الشقيق لقوة القرابة. يتبقى أستاذ الفاضل أن يثور في ذهن أبنائي سؤال عن الفرق بين المحجوب والمحروم. المحجوب والمحروم. نعم. نعم. الفرق بين المحجوب، المحجوب دخلنا فين؟ المحجوب لسه واخدينه في الحجب. نعم. طب والمحروم واخدينه فين؟ لو تفتكر حضرتك في أوائل الحلقات التي أخذناها مع بعضنا البعض كنا نتكلم عن موانع الإرث. نعم. قلنا يمنع من الإرث القتل، الرق، اختلاف الدين، اختلاف الدار. فما الفرق بين الأمرين؟ أولا أن المحروم اللي هو الممنوع يعني من الميراث لا يستحق الميراث أصلا. إنسان قتل إنسانا آخر، هل يستحق أن يرث منه؟ لا يستحق. لا يستحق. نعم. إنما المحجوب هو يستحق الميراث ولكنه حجب عنه لوجود شخص أقرب منه. نعم. ابني وابن ابني، ابن ابني يستحق ميراث مني ولا يستحقش؟ شرعا يستحق ميراث مني ولكنه يحجب لوجود من هو أقرب اللي هو الابن. نعم. نعم. ده الفرق الأولاني. الفرق الثاني وده فرق مهم جدا، أن المحجوب يحجب غيره، أما المحروم لا يحجب غيره. لازم نكتب الكلام ده، المحجوب يحجب غيره والمحروم. أما المحروم فلا يحجب أحدا. نعم. مش فاهمين حاجة من الكلام ده؟ لا فاهمين إن شاء الله. تفضل. نضرب مثالا. نضرب مثالا. نضرب مثالا. نعم. مات وترك ابن قاتل وأخ شقيق. نعم. الابن القاتل يأخذ؟ لا يأخذ. لا يأخذ شيئا. طب ولو الابن ده ما كانش قاتل يأخذ؟ يأخذ التركة، التركة كلها. نعم. والأخ الشقيق ده عصبة برضه، فلا شيء له لوجود العصبة الأقرب اللي هو الابن. لو احنا بس ضفنا كلمة على الابن ده قاتل الابن ساعتها يبقى محجوب ولا محروم؟ محروم. محروم. نعم. ساعتها الأخ الشقيق يأخذ ايه؟ يأخذ التركة كلها. جميل. يعني المحروم ده حجب غيره ولا ما حجبش؟ ما حجبش. نعم. حينما يكون محروما لا يحجب غيره، إنما لو كان محجوب يحجب. ازاي يا أستاذ؟ مات وترك أم وزوجة وأب. نعم. المفترض أن الزوجة تأخذ الربع. الربع. والأم تأخذ ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي تعصيب. تعصيبا. طيب تعالوا نلعب لعبة جميلة كده ونقول إيه، هنزود على المسألة دي، مات وترك زوجة وأم وأب وأختين شقيقتين. نعم. الأختين الشقيقتين هيرثوا في وجود الأب؟ لا، احنا قلنا القاعدة ايه، ان الإخوة جميعا يحجبون في وجود الأبي. الأبي. اذن الأختين الشقيقتين محجوبين ولا محرومين؟ محجوبتين. محجوبتين. جميل. ومع ذلك مع انهما محجوبتين هنبص كان لهم يحجبان الأم. يحجبان الأم. نعم. في وجودهم تنزل الأم من الثلث، يعني فلنفترض مثلا فيش زوج، الأم هتاخد الثلث والأب هياخد الباقي تعصيبا. في وجود الأختين الشقيقتين يعني مات وترك أما وأبا وأختين شقيقتين. لو هو مات وترك أما وأب، الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي. لو في أختين شقيقتين هما محجوبين ومع ذلك الأم تأخذ الثلث ولا تأخذ الثلث، ومن الذي يأخذ الباقي تعصيبا؟ الأب فقط. نعم. إذن عملنا إيه؟ الأم حجبت حجب حرمان ولا نقصان؟ نقصان. بسبب مين؟ بسبب الأختين. جميل. مع أنهما محجوبتين. نعم. إذن المحجوب يحجب غيره، أما المحروم فلا يحجب أحدا. فضيلة الأستاذ، نريد أن نأخذ بعض المسائل. ماتت وتركت زوجا وبنتا وأبا، والتركة 26,000. جميل، عايز حضرتك بقى تمسك القلم كده. نعم. ونبدأ نحل مع بعض. نعم. زوج فيه فرع وارث ولا مفيش فرع وارث؟ البنت فرع وارث. جميل، الزوج لو مفيش فرع وارث ياخذ النصف. نعم. ولو فيه فرع وارث ياخذ الربع. اذا الزوج هنا ياخذ الربع. البنت تاخذ؟ البنت تاخذ النصف. نعم. البنت تاخذ النصف. ليه؟ لعدم وجود ذكر يعصبها، لانفرادها وعدم وجود ذكر يعصبها. الاب ياخذ الباقي تعصيب. نعم، بس في هذه المساله هي دي بقى بتعرفنا باحوال الاب. نعم. الاب ليه حال، ليه ثلاث احوال. الحاله دي ياخذ السدس والباقي تعصيبا. السدس والباقي تعصيبا. لماذا الحاله دي بقى؟ نعم. في وجود الفرع الوارث المؤنث اللي هي البنت او بنت الابن، الاب ياخذ بالفرض والتعصيب السدس. نعم. والباقي تعصيبا. طب انا عايز حضرتك بقى من خلال جلوسك معانا تقول لي، لو مكان البنت ابن الاب هياخد السدس والباقي تعصيبا ولا ياخد فقط؟ الله يفتح عليك، يبقى دي الحاله الثانيه. نعم. اذا وجد فرع وارث مذكر الاب ياخد السدس فقط، واذا وجد فرع وارث مؤنث الاب ياخد السدس والباقي تعصيبا. نعم. واذا لم يوجد فرع وارث خالص الاب ياخد الباقي تعصيبا فقط. نعم. يبقى دي الثلاث احوال بتوع الاب. طب التركه 26,000. جميل، نص 26 كام؟ نصف 13,000. جميل. نعم. وربعهم كام؟ الربع نص 13,000 كام؟ نصها 6,500. نعم، 6,500. يبقى كام؟ يتبقى 6,500. دي نصيب مين؟ نصيب الاب. نعم، ده السدس والباقي تعصيبا. نعم. تعلمنا كيف نحل المساله. نعم. طيب عايزين نعرف برضو المسألة ديت، لو ما فيهاش بنت الزوج كان ياخد كام؟ ياخد النصف. ياخد النصف لعدم وجود الفرع الوارث. نعم. إذن الزوج ليه كام حالة؟ حالتين. نعم. إما أن ياخد الربع وإما أن ياخد النصف. والأب ليه كام حالة؟ ليه ثلاثة أحوال، إما أن ياخد السدس فقط، وإما أن ياخد السدس والباقي تعصيب. وإما أن ياخد الباقي تعصيبا فقط. نعم. تعلمنا يا أبنائي في هذه المسألة أحوال الزوج وأحوال الأب. نعم. أحوال الزوج وأحوال الأب. ناخد المسألة اللي بعديها. المسألة التي بعدها، مات وترك زوجة. نعم. وأبوين. نعم. وبنتا. جميل. وعنده جميل 48 فدانا. جميل، أستاذي الفاضل، الأبوين دول نفكهم يبقوا إيه؟ الأبوين. آه. أب وأم. جميل، عشان أبنائي إحنا جبنا المسألة كده باسم أبوين عشان نعرف لو جلقنا في المسألة نبقى في أب وفي أم. نعم. الزوجة في فرع وارث ولا ما فيش فرع وارث؟ بنت. آه، ترك بنتا. جميل، أتأخذ الثمن. الثمن. نعم. طب ولو ما فيش فرع وارث كانت تاخد ايه يا استاذ؟ الربع. جميل. نعم. يبقى هنا هنتعلم احوال الزوج. نعم. زوجة ليها حالتين، اثنين فقط، يا اما ان تاخذ الربع يا اما ان تاخذ الثمن. الربع في عدم وجود الفرع الوارث، والثمن في وجود الفرع الوارث. جميل. الاب في وجود الفرع الوارث المؤنث خدناها المره اللي فاتت. نعم. ياخد ايه وايه؟ السدس والباقي تعصيبا. الله يفتح عليك، يبقى نكتب كده، السدس كل الطلاب يكتبوا والباقي تعصيبا. نعم. الأم في وجود الفرع الوارث بتأخذ السدس. السدس. الله يفتح عليك. نعم. البنت تأخذ إيه؟ النصف. النصف. البنت من أصحاب الفروض تأخذ النصف. النصف. البنت من أصحاب الفروض تأخذ النصف. جميل. إذن نقسم 48 فدان. 48 فدان، نصهم؟ نصفهم 24. جميل. ده للبنت. نعم. نعم. بالنسبة للثمن؟ ال 48 على 8 يبقى 6. ستة. نعم، ستة أفدنة. وبالنسبة للسدس 48 على ستة يبقى ثمانية. ثمانية. نعم. يبقى كام؟ هنجمع الستة والثمانية 14 والأربعة وعشرين، والأربعة وعشرين يبقى 38. يبقى كام من 48 فدان؟ 10 أفدنة. يبقى ده نصيب مين؟ الأب. السدس والباقي تعصيبا نصيب الأب. نعم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نستكمل إن شاء الله تعالى باقي المسائل في الحلقات القادمة. إلى الملتقى، أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. للتواصل مع فضيلة الأستاذ وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.